ولا فيه الأرض لا أقريسه Oh, كمان كده كمان كده الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله يزيدك. الله أكبر. كده يا عم راق إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون طار عليهم ضربا باليمين. كمان فراغ الى الهتهم. كمان يا عم الله يزيدك من عين الله. الله الله الله الله الله الله كده. فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ما لكم راق إلى آل عليك عن الحج فانظر الله يكرمك. الله الله الله الله الله الله. قال يا أبت عما تمر ستلد لي إن شاء الله من الصابرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. الله من الصابرين. صدق الله